الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة، متفق عليه. وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. هذا الحديث برواياته هو الحديث الثاني من أحاديث مواقيت الصلاة. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه في الحديث الأول من هذه الأحاديث الثلاثة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله، يعني إلى بيته. والرحل يطلق على بيت الإنسان ومحل سكنه، ويطلق على أمتعته التي يأخذها إذا ارتحل من مكان إلى مكان. في أقصى المدينة والشمس حية، يعني بيضاء صافية ما تغيرت للغروب، دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في أول وقتها. ينصرف المرء من صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى بيته في أقصى المدينة، فيصل البيت والشمس حية، يعني بيضاء صافية لم تتغير للغروب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يستحب عليه الصلاة والسلام تأخير صلاة العشاء. وعرفنا فيما سبق أن للعشاء وقتين: وقت ضرورة ووقت اختيار. فوقت الاختيار من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول أو إلى نصف الليل الأول، وكلاهما فيه أحاديث الثلث والنصف. ووقت الضرورة عند جماهير العلماء من هذا الوقت إلى طلوع الفجر. فكان يستحب صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة العشاء، وكان يكره النوم قبلها. يكره عليه الصلاة والسلام للمسلم أن ينام قبل صلاة العشاء، خشية أن يغلبه النوم فيؤخر صلاة العشاء، أو تفوت عليه الجماعة، أو يفوت عليه الوقت المختار. والحديث بعدها أي يستحب للإنسان أن ينام بعد صلاة العشاء مباشرة، فيكره صلى الله عليه وسلم السمر ليلا بعد صلاة العشاء، لأنه يفوت على المسلم ما هو أهم منه، وهو شيء نافع للمرء في دينه ودنياه، وهو قيام الليل. فإذا تأخر المرء في النوم بعد العشاء ما استطاع أو فاته قيام الليل، وإذا نام مبكرا فإنه بإذن الله سيقوم لصلاة الليل. وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأهم الأعمال وأفضلها بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الصلاة، وأفضلها بعد المكتوبة صلاة الليل. وصلاة آخر الليل فيها فضل عظيم، لأنه وقت النزول الإلهي لربنا جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فينادي هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، فيعطي جل وعلا كل طالب سؤال سؤله، ولا يخيب من رجاه وسأله، وخاصة في هذا الوقت لأنه وقت من أوقات الإجابة، بل هو كما قيل أهم أوقات الإجابة. فيعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لما طلب منه بنوه إخوة يوسف أن يستغفر لهم، وعدهم على ما قيل أنه يستغفر لهم وقت السحر، وهو وقت الركون والهدوء، والنفس والبدن قد استراحا بالنوم وقاما لمناجاة الله جل وعلا. فحري بالعبد أن يحرص على هذه الساعة ولا تفوته، وكما قال بعض السلف: جاهدت نفسي على قيام الليل كذا وكذا وتلذذت به كذا وكذا سنة، يعني يتلذذ ويشتاق إلى قيام الليل لما فيه من مناجاة الله تبارك وتعالى. ويقول أحد السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، يعني ما نشعر به من اللذة والأنس والقرب من الله جل وعلا، ثم لم يجدوا إلا أن يقاتلون عليه ليأخذوه منا لجالدون عليه بالسيوف. فحري بالعاقل ألا يفوت على نفسه هذه الساعة المباركة بالسهر ليلا، يؤخر النوم فلا يستيقظ، وقد تفوته صلاة الفجر، وإن لم تفوته صلاة الفجر فاته قيام الليل، وفاته الوتر في آخر الليل. فكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها، يعني قبل العشاء، والحديث بعدها، إلا لما فيه مصلحة، إما أن يكون مع ضيف ومضطر لهذا، أو يكون للبحث والمذاكرة وتحصيل العلم، أو للعمل بما فيه مصلحة المسلمين، كأن يكون وكل إليه أمر من أمور المسلمين فهو يعمل في هذا الوقت، فهو على خير وعلى أجر بحسب عمله. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ينفتل يعني يلتفت، يسلم من صلاة الغداة، وصلاة الغداة هي صلاة الفجر، والغداة على ما قيل هي من بعد من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت الغداة. ينفتل يلتفت للمأمومين من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، يعني هو يدخلها، يدخل صلاة الفجر في ظلمة، ولكونه صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر، يقرأ من 60 إلى 100 آية عليه الصلاة والسلام، فهو ينصرف من صلاة الفجر ويعرف الرجل جليسه، يعني أنه يبدأ بصلاة الفجر في أول وقتها. وكان يقرأ بال60 إلى 100، متفق عليه، بال60 آية إلى 100 آية في صلاة الفجر، وكان يطيل، والله جل وعلا يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فسمى الله جل وعلا صلاة الفجر قرآن لأنه أكثر ما فيها مشهودة، يعني تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فالله جل وعلا وكل بكل عبد من عباده ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر ملائكة الليل يسلمون وملائكة النهار يستلمون، ويجتمعون في صلاة الفجر، وكذلك يجتمعون مثلها في صلاة العصر، ينزل ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار. ثم إن الرب جل وعلا يسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، يعني أننا جئنا وهم يصلون، وصعدنا من عندهم وهم يصلون. فهم عليهم الصلاة والسلام يذكرون المحاسن ويغضون عن المساوي، مع أن المساوي كثيرة، فهم يغضون عن المساوي ويذكرون المحاسن. وبنو آدم صنفان، صنف فيه شبه من الملائكة يذكر الخير ويتناسى الشر، وصنف آخر فيه شبه من الشياطين يذكرون الشر ويذيعونه ويتناسون الخير ويدفنونه. فبنو آدم بين الفئتين، والملائكة خير محض والشياطين شر محض. وكان يقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه. ومر بنا بأن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في صلاة الفجر بسورة البقرة، دخل بها في أول وقت صلاة الفجر، ومن صرف إلا قبيل طلوع الشمس بقليل. فقال له بعض من حضر: يرحمك الله، كادت الشمس أن تطلع. فقال: لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين. ما في مانع لو طلعت، نحن بدأنا في صلاتنا في وقتها. وعندهما، يعني عند البخاري ومسلم، لأنه قال متفق عليه، من حديث جابر الأول، حديث أبي بردة الأسلمي، وهذا من حديث جابر: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، لأن وقتها واسع، وأحيانا يقدم وأحيانا يؤخر. لما قال: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فهو عليه الصلاة والسلام يراعي المأمومين والجماعة، ينظر إن جاءوا وتجمعوا ما أحب صلى الله عليه وسلم أن يحبسهم ويمنعهم من راحتهم ليذهبوا ليناموا. إن رآهم اجتمعوا عجل، صلى العشاء، وإن تأخروا عليه أخر صلى الله عليه وسلم حتى يجتمعوا. وكلما كثر الجماعة فهو أولى، وكلما راعى الإمام المأمومين فهو خير له وأيسر لهم وأسهل أن يراعيهم، أن يراعيهم إذا رآهم تجمعوا يعجل الصلاة، يصلي بهم. وإن رآهم تأخروا لسبب من الأسباب، لمطر أو برد أو نحو ذلك، فهو يؤخر ينتظرهم حتى يتجمعوا، ولا يضايق المأمومين بالمبادرة التي تضايقهم أو بالتأخير الذي يتعبهم، وإنما يراعيهم ويحسن بمن وكل إليه أمر من أمور المسلمين صلاة أو غيرها، أن يراعي أصحاب المصالح، يراعيهم ويرفق بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. وهذا في جميع أمور المسلمين، فينبغي لمن جعل الله له أمرا من أمور المسلمين صلاة أو عملا أو معاملات أو إذن في شيء أو عمل ما، أن يراعي الناس ويرفق بهم ويحتسب ذلك عند الله جل وعلا، ويجعل نصب عينيه دائما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم مستجابة، فإذا رفق المسلم بإخوانه المسلمين وفقه الله جل وعلا ورفق به وأعانه، وإن شق عليهم صار يلتمس زلاتهم وعوراتهم والتشديد عليهم، فالله جل وعلا يشق عليه ويعذبه، ومن شق عليهم فاشقق عليه. والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والغلس هو اجتماع ظلمة الليل مع بياض النهار، يعني أنه يصليها في أول وقت صلاة الفجر. ولمسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا الحديث في صحيح مسلم فقط، والحديث الأوسط والأول في صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني أنه أقام صلاة الفجر حين تبين له الفجر واتضح، يعني حينما تأكد من طلوع الفجر بادر عليه الصلاة والسلام لأنه سيطيل القراءة. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، الناس في ظلمة، وظلمة الليل وبياض النهار إلى الآن ما انتشر، فلا يعرف بعضهم بعضا، يعني يقابل الشخص ما يعرفه للظلمة، دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام يبدأ بالصلاة في أول وقتها. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا لأنه ما فيه سرج ولا فيه أنوار، وإنما هي ظلمة الليل، لكنها منورة مساجدهم بنور الإيمان والطاعة والذكر، وعمارتها بطاعة الله جل وعلا. فهذا الحديث بتعدد رواياته وصحابته رضي الله عنهم دلالة على أوقات الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها في هذه الأوقات، وأنه يراعي المأمومين صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي برزة بفتح الموحدة وسكون الراء فزاي فهاء، اسمه نظلة بفتح النون فضاد ساكنة معجمة، ابن عبيد وقيل ابن عبد الله، أسلم قديما وشهد الفتح ولم يزل يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فنزل بالبصرة ثم غزا خرسان وتوفي بمرو، وقيل بغيرها سنة 60. مرو في المشرق في خراسان، توفي هناك، يخرج للجهاد في سبيل الله وتوفي هناك رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم ماتوا في أماكن متباعدة بعيدة عن المدينة، خرجوا للجهاد في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا، أي بعد صلاته، إلى رحله بفتح الراء وسكون الحاء المهملة، وهو مسكنه في أقصى المدينة، حال من رحله، وقيل صفة له، والشمس حية، أي يصل إلى رحله حال كون الشمس حية، أي بيضاء قوية الأثر حرارة ولونا وإنارة. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، لم يبين إلى متى، وكأنه يريد مطلق التأخير، وقد بينه غيره من الأحاديث. وكان يكره النوم قبلها لئلا يستغرق النائم فيه حتى يخرج اختيار وقتها، والحديث التحادث مع الناس بعدها، فينام عقب تكفير الخطيئة بالصلاة فتكون خاطئة. يعني أن المرأة يحرص على أنه ينام بعد صلاة العشاء مباشرة، لأنه بصلاة العشاء كفر الله جل وعلا بهذه الصلاة خطاياه، فينام وهو طاهر مطهر من الخطايا. فإن تأخر في النوم فلذا يستحب قبل أن ينام أن يصلي ما قسم الله له، فيكون نومه بعد صلاته، لأن الصلاة تطهر المرء وتنقيه من الخطايا والآثام، فيحسن به إذا أراد أن ينام أن يفعل ذلك، لأنه قد تصعد روحه ولا تنزل، فما يدري نومته هذه أيعود بعدها أم تكون مواصلة للدار الآخرة، فيستعد، فيكون المسلم مستعد للقاء الله في كل وقت. فتكون خاتمة عمله، ولئلا يشتغل بالحديث عن قيام آخر الليل، إلا أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع أبي بكر في أمر المسلمين، وكان ينفتل يسمر مع أبي بكر رضي الله عنه في مصالح المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر قد يتأخران بعد صلاة العشاء للبحث في مصالح المسلمين وللمشاورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة وخاصة أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وكان ينفتل بالفاء فمثنات بعدها فوقية مكسورة، أي يلتفت إلى من خلفه أو ينصرف من صلاة الغداة أي الفجر، حين يعرف الرجل جليسة أي بضوء الفجر، لأنه كان مسجده صلى الله عليه وسلم ليس فيه مصابيح، وهو يدل على أنه كان يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسه، وهو دليل التبكير بها. وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يريد أنه إذا اختصر قرأ بالستين في صلاة العصر والعشاء والفجر من دون تحديد للأوقات. الظاهر والله أعلم أن المراد بصلاة الفجر، لأنها هي الأخيرة، وهي التي قال حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ، يعني في صلاة الفجر. وأما في صلاة العصر والعشاء ما نقل عنه أنه يقرأ بالستين إلى المئة، لأنه يطول، وهو عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وبين له أن يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وغيرها من السور، فما تصل إلى هذا الحد، وإنما الذي يصل إلى هذا الحد هو صلاة الفجر. وعندهما أي الشيخين المدلول عليهما بقوله متفق عليه من حديث جابر: والعشاء أحيانا يقدمها أول وقتها وأحيانا يؤخرها. وعنه كما فصله قوله: إذا رآهم أي الصحابة اجتمعوا في أول وقتها عجل رفقا بها رفقا بهم، وإذا رآهم أبطأوا عن أوله أخر مراعاة لما هو الأرفق بهم. وقد ثبت عنه أنه لولا خوف المشقة عليهم لأخر بهم. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه بغلس، الغلس محركة ظلمة آخر الليل كما في القاموس، وهو أول الفجر، ويأتي ما يعارضه من حديث رافع بن خديج. ولمسلم وحده من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، وهو كما أفاده الحديث الأول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.